إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار، وأن يفرق هذا الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. أيها الأخيار، في هذه الروضة من رياض الجنة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعل ختامها نداء من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أدعو نفسي وإياكم إلى احتساب الأجر واحتساب هذه الدقائق، فإننا لربما السعادة كل السعادة تعقب هذا المجلس، وما أدراك، فلربما باه الله بهذا المجلس ملائكة السماء، ولربما تنزلت ملائكته وغشت رحمته. اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين. أيها الأحباب، إن من أثقل ما يصارعه العبد في الحياة، أكبر عدو له بعد الشيطان، أن يصارع نفس تتلوم عليه، وكلما أراد أن يخزمها ليقودها إلى الله انقطع هذا الخزام وذاك العنان. أصعب ما يعايشه المؤمن في الحياة هذه النفس التي بين جنبيه، يريد أن ينجيها وهي تريد الخسارة وتريد أن تدس. لذلك أيها الأحباب، السعداء منا هم أولئك الذين تغلبوا على أهواء نفوسهم، والذين سمت بهم نفخة الروح عن قبضة الطين، وهم الذين أيها الأخيار يعيشون بقلوب مخمومة، قلوب نظيفة، قلوب نقية، أخلاق معدلة مقومة، ولذلك هم الخلص من عباد الله. نعم أيها الأحباب، لربما البعض منا يستطيع أن يأطر نفسه على قراءة القرآن، ولربما يستطيع أن يأطرها على الصدقة، ولربما على الحج وعلى قيام الليل، ولكنه لا يستطيع أن يخرج الغل والبغض والحسد من قلبه على مؤمن من المؤمنين. لربما أحبابي يكون من عباد الله الخلص أول داخل إلى مسجدنا هذا هو، لكنه عابد يعبد المال، بخيل شحيح، ليحب المال حبا جما، فاق حبه المال حب الدين، ولذلك تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، شقي ذاك العبد للدنيا. نعم أيها الأحباب، إن تزكية النفس، والإنسان قد ركب من عقل ومن بدن ومن روح وهي النفس، أما الإنسان السامي الذي بلغ درجات العلو في الحياة، بل هو من أولي العزم من الرجال، وبات من قامات عظم من القامات أو من الرجال الذين يشار إليهم بالبنان، قامة سامقة في الخير، ليس أولئك العباد، ليس هم أولئك العباد، إنما هم أولئك الذين عرفوا الدنيا وعالجوا النفوس وداووها ونقهوها وطهروها من أدناسها، ولذلك أنظر الفلاح في وجوههم. إني أتأمل حديثا روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري، يقول: إن أبغض الرجال إلى الله، أبغض رجل يمشي على الأرض يبغضه مولاه خالقه فاطره، من هو أحبابي؟ أتدرون من هو؟ لا تقل إنه ذاك الذي لا يصلي، ذاك قد كفر. ولا أتكلم لك عمن يهدم أركان الإسلام، لا، إنما ذاك عبد نفسه خبيثة ما استطاع أن يطهرها، ولذا خاب مع الخائبين ولم يفلح مع المزكين. قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ذاك شديد الطبع حاد القسمات، لا يمكن أن يسلم لك على طريق، لسانه بذيء، يكره الناس مجلسه في المحاكم في الشرط، لا تصل معه إلى حل، لسان حاله لا أريكم إلا ما أرى، دائما معتد بنفسه، دائما يكذب الناس ويبكتهم، وإذا دخل على الناس قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. حتى ولو حفظ القرآن هذا فإن نفسه نفس خائنة خائبة خاسرة لم تزكى. ولذلك عندما علق الله فلاح النفس بتزكيتها معنى ذلك أن يداوي الأمراض. نعم، من أشق ما يعالج الإنسان في الحياة أن يداوي خلقا رذيلا سيئا، يعرف كل منا ذاك الخلق من نفسه. أرأيتم ونحن في بكة، أرأيتم الجبال وقد نشرت، وأريتم الجبال وقد حفرت، والله إن حفر نفق في مكة أهون من تغيير خلق إنسان لا يريد أن يتغير، بل ومعجب بنفسه كلما سئل قال أبد، الناس ما يفهمون، أما هو فأفهمهم. يتهم الناس في فهمهم، وما علم المسكين أن العلم ليس أن تحفظ ولا أن تحوز الكتب والمعاجم والمسانيد والصحاح في قلبك، إنما العلم يوم أن تتغير الأخلاق، يوم أن تخبت النفس، يوم أن يلين القلب، يوم أن تقرب العبرة، يوم أن تمشي رحمة فوق الأرض، كل من مر عليك لسان حالك، كل الناس لهم حق علي، أما أنا فلا حق لي على أحد. ينسى إحسانه على الناس وينسى كذلك إساءة الناس إليه. ولذلك عائش كأنما هو الملك فوق الملك الله، يعيش بنفس سامية زاكية مطهرة. ولذلك تعريف التزكية أفلح من زكاها أي نقاها. والحياة كلها معاشر الأخيار مشروع تنقية ومشروع تقويم ومشروع تنظيف وتطهير النفس. ولذلك أول من أوائل التنزيل على رسولنا عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لا تظن أن الثوب هو هذا ولا الرداء الذي يرتديه الإنسان ولا الإزار. الثوب في أصح تراجم الثوب أنه القلب، أي وقلبك فطهر، لأن لن تستطيع أن تعيش فوق ملك الله عبدا لله معبدا لغيرك لله مطوعا للناس لطاعة الله داعية إلى الله، لن تستطيع الوصول إلى دار الأمان إلا بقلب طاهر أطهر من الثوب الذي عليك. ولذلك التزكية تنقية تطهير. أليس الجميع منا يطهر ثوبه ويطهر بقعته ويطهر بدنه إذا أراد أن يقف أمام الله؟ تطهير بقعة، تطهير ثوب، تطهير بدن. لكن في شيء أيها الأخيار، قال الله وثيابك فطهر، لو لم تطهره لربما لو طهرت البقعة وطهر الثوب وطهر البدن لا يقبل الله العبادة، إنه القلب. ولذلك الجيل الأول من أصحاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول السلف الذين أتوا بعدهم، ما فاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أتى بعدهم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلوبهم، شيء وقر في قلوب رجل. وأنت تسير حول البيت وتسير في فجاج مكة وطئ هذا الرجل بأقدامه على أقدامك وخطاك، إنه صديق الأمة. أرجل يزن إيمانه إيمان أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ إنه صديق الأمة رضي الله عنه. بماذا؟ بماذا؟ بشيء وقر في قلبه، لو جمعت قلوب الأمة لرجح قلب الصديق، ولرجح قلب عمر، بن الخطاب. ما هي أخلاقه قبل الإسلام؟ كانت أخلاقه شرسة، جبار في الجاهلية، كان عليه الصلاة والسلام يخشى كل أحد أن يسير بجواره، حتى بعد أن ولي إمارة المؤمنين وصار أمير المؤمنين كان الناس يخافونه. قيل أن امرأة دعيت إلى مجلس القضاء فقيل إن عمر يريدك، قالت يا ويلي ماذا يريد عمر، وأسقطت حملها خوفا منه. بل الحبيب قال أنك ما سلكت فجا يا عمر إلا سلك الشيطان فجا آخر. لكن عمر ما مات إلا وفي خديه خطين من الدموع. ما الذي لين قلب عمر؟ إنها التزكية. ولذلك من أهداف ومقاصد بعثة الأنبياء ليس أن يتلو علينا القرآن، إنما يتلو القرآن ليزكينا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وهذا دليل على أن اللي يتعلم ولا يتزكى ضائع. ولذلك ما تلاحظ بعض الناس يقول يا شيخ والله مطوع بس ظالم، مطوع بس قاطع رحم، مطوع، لكنه إذا عمل الأجير عنده ما أعطاه أجره قبل أن يجف عم وينطوعه. هذا التفسير للالتزام الكاذب، ليس هذا الاستقامة. الاستقامة في الحقيقة تنبع من الداخل إلى الخارج. إن أخلاق المؤمن وهي تزكية نفسه. زكى الحبيب لما نزل القرآن، تزكى الصحابة، كان الأنصار في الجاهلية أوس وخزرج، أيام بعاث، أيام القتال، أيام سفك. فبعد أن دخل الإيمان في قلوبهم يقابل الرجل قاتل أبيه ويلتزمه ويقبل ما بين عينيه. أي دين هذا الذي غير وصنع جيلا ربانيا؟ طلاب مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، انفصال العلم عن العمل يضيع الإنسان في الدنيا والآخرة. يتعلم ولا يتزكى يضيع الإنسان. القرآن كتاب هداية. ولذلك الحبيب رباهم. العرب قبل الإسلام في جاهلية جهلاء، كان من بني بعض العرب، ومن الخطأ أن يقال أن عمر قد وأد رضي الله عنه قد وأد ابنته، هذا لا يصح في التاريخ. بنو أسد من العرب فخذ واحد هو الذي كان يئد البنات، كان ولا يئدون البنات إلا من شدة غيرتهم، وكانوا يسفكون الدماء، وكانوا مجرد أن دعا الحبيب بداعي الإيمان والتوحيد ودخل الإيمان في قلوبهم تغيرت تلك الأخلاق وتغيرت تلك القلوب، وربط بين قلوبهم محبة وجسور مودة. زكى حبيبنا بأمر الله، زكى تلك النفوس، لكن قبل ذلك كانت قلوبهم طاهرة. ولذلك أحبابي، لو أن إنسانا لم يلبس ملابسا داخلية نظيفة ولم يغتسل ثم لبس ثوبا جميلا، يقال له الأولى أن تتطهر من الداخل ولا تبدي للناس جمال ثوبك الأبيض الذي عطرت أردانه وهو على وسخ ونتن. بعضنا ثوبه على قلب أسود. نعم، وعلى أخلاق تتغير. أما تلاحظون أننا نصلي جميعا وخارج المسجد فيه من يأكل ربا، وفيه من يسمع غنى، وفيه من يظلم، وفيه من يقطع طريق، ومن يقطع رحم، ومن يروج مخدر، ولربما صلى الجمعة معنا. ما المصيبة؟ إنها مصيبة التزكية. ولذلك أنا أقول إن وزارة التي تعنى بتربية أبناء المسلمين كانت تسمى عندنا معارف، غيرت الآن للتربية والتعليم. لما؟ لأن العلم بدون تربية جهل لا يضر وعلم لا ينفع. أنا ماذا أستفيد من ابن يقوم للصف، يقوم للطابور الصباحي وقد غاب عن صلاة الفجر؟ ماذا أستفيد من ابن يعرف حق معلمه وزميله ولا يعرف حق أم أو أب؟ أي تعليم؟ حتى ولو أخذ في القياس 100، ولو أخذ في الثانوية العامة 100، فيبقى ساقط راسب قد دس نفسه لأن أخلاقه لم تكن أخلاق العظماء. لذا معاشر الأحباب، كان من دعاء الأنبياء ومن دعاء إبراهيم أن يرسل الله لخلقه أنبياء ليعلموا البشرية كيف تزكو نفوسها. وقبل أن أصل، ما زكت نفوس البشر بأعظم من التوحيد. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الخلق، وهو تزكية النفس حتى تكون أخلاقها عالية، الخلق دين، فمن زكى عليك خلقه زكى عليك بخلقه، فقد زاد عليك في دينه. ولذلك تعريف مستقيم مطوع ملتزم يجب أن تتغير، لا بما يظهر ويظهر الإنسان، أمرها سهل. والله لو أن الاستقامة رفع ثوب ما تحتاج إلا خياط بعد العشاء يرفع إنشين، ولو أنها إعفاء لحية، مع أن رفع الثوب واجب وإعفاء اللحية واجب، لا أقول ذلك تساهلا، أو يعتقد البعض يقول إذا نحلق اللحية ونطول الثوب ونغير أخلاقنا، لا، هو لو زكت النفوس لما عصى العبد ربه، لأنها إنما هي إفاضات تنبع من الداخل على أخلاق. ما تلاحظون الغضب عند بعضنا وهو منعم أبو فلان رجل فاضل، لماذا إذا غضب جعل عاليها سافلها وأمطرهم بلعن وشتم وحجارة؟ وليه يا أبو فلان ما كنت هادئا ساكنا؟ ما الذي غير؟ قال والله أنا إذا غضبت فإنه لا يقف أمامي شيء، إذا غضبت فإني أزلزل الأرض وما حولها. إذا تسمح لي أقول، أنت غير مستقيم، أنت غير ملتزم، أنت منت بمطوع، أنت لست من خيار الأمة، أنت باختصار شيطانك هو الذي يقودك، أنت تحتاج إلى أن تزكي نفسك، تحتاج تزكية، لا تحتاج علم، لأن العلم الآن دنا. جوال واحد من الجوالات هذه يحمل 25,000 كتاب، هذا جوالي في 25,000 كتاب. لو أن العلم أنه بحوز الكتب هلو كان صرنا من أعلم الناس. القضية أنت تطبق من العلم ماذا؟ أخلاق العظماء كلنا نتكلم. يا ولدي عيب عليك، لا ترفع الصوت على أمك. ثم لما ضرب أخوه قال يا حمار ليه ضربت أخوه؟ طيب هو الآن يسمع منك، أرذل الأخلاق. إذن أنت تحتاج إلى تزكية، أنت تحتاج إلى تربية، أنت تحتاج إلى تنقية، أنت تحتاج إلى تنطيط. لذلك أحبابي، لماذا الأخلاق في ديننا منزلتها تبلغ درجة الصائم القائم؟ وانت ما صليت ولا قمت ولا حجيت تأخذ أجور الصائمين القائمين، لأن عبادة التخلق والتزكية أصعب من صيام الأيام الهواجر ومن قيام الليل الشتاء. أتدري لما؟ لأن تغيير الطبائع صعب. صعب جبال مكة كما قلت شرفها الله تحفر، ولا يحفر بعض أخلاق الناس ما يتغير. ومن دعابات ما يقال، يقولون أن رجلا عند خليفة من الخلفاء قال البطيخ يقطع بماذا؟ قال من حوله بالسكين. قال أحدهم لا بالمقص. قال كيف يقطع البطيخ بالمقص؟ قال والله هذا رأيي. فقال جلدوه، فجلدوه ولا زال مصر. قال أغرقوه في الماء، أي أدخلوه في بركة، فإن تراجع فأعيدوه. أدخلوه وأنزلوا بدنه ولا زال ينزل، ها بالمقص ولا بالسكين؟ قال بالمقص. لما غرق طلع عيده من برا وصار يؤشر كالمقص، يعني مصر أموت والبطيخ بالمقص. إنها جمود، وبعضنا عنده جمود حقيقة، بعضنا أحبابي. لكن مشكلة بعضنا يحاكم نفسه إلى نفسه. لو تقول المرأة أنت أخلاقك يا أخي مهي طيبة، ليست أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، لطمها وركلها، قال أنا شيخ الرجال وسيد الرجال. إن الإنسان الذي لا يتنازل عن قناعاته السلبية العوجاء لا يفلح. الله قال بعد أن أقسم 11 قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، اقرأ 11 قسم بسما بكونه جل وعلا أقسم، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. هذه الأقسام 11 كلها ليثبت لك وحتى تؤمن عن عقيدة الراسخة أن فلاح الإنسان معلق بتزكية نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يوجد هناك خيبة في حياة بعض الناس، خائب. أتدرون كيف خائب؟ نحن في شعبان، وبعد أيام سترفع الأعمال إلى الله، أو في كل الشهر ترفع، وبعضنا لم يرفع له ركعة. وفي ليلة النصف من شعبان يطلع الله على خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك ومشاحن، ولا زال مشاحن ولا زال قاطع ولا زال عياذا بالله معرض للقطع ولعن الله. سلم، أحسن، اصفح، اعفو. مستحيل. نفس قد دساها صاحبها، نفس مريضة، هو يسمع القرآن لماذا لا يتدبر؟ قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مع أنهم عندنا ينظرون ويسمعون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المرض إذن في القلب إنه عدم التزكية. الأخلاق، تزكية النفس، أخذ الأخلاق الحسنة وأن تكون لك، هذا مشروع عمر. بل إننا في صراع معاشر الأخيار منذ أن رشد الإنسان، بل منذ أن خرج من رحم أمه وهو في صراع مع عدوه. النفوس ثلاثة: نفس مطمئنة، الله يجعلنا وإياكم ممن يقال ارجعي إلى ربك راضية مرضية، الله أكبر، مطمئنة، ما تلاحظون؟ والنفس المطمئنة صاحبها مطمئن تراه في وجهه. ما تلاحظون بعض الناس إذا نظرت إلى وجهه عسى ما شر؟ أبدا. مات أحد؟ أبدا. يا أخي ما لك؟ قد قطبت الجبين واكفهر وجهك. يا أخي ابسطها، ابتسم، أطلق وجهك. مريض محبوس عن السعادة، نفسه غير مطمئنة، قلقة، خائف، متردد، مكتئب، متوتر. تلقى حتى لو جلس يهز رجليه، يأكل أظافره، دائما متشائم. الناس فيهم خير، قال وين خير؟ الخير راح وهله، كلهم ماتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي الخير واجد في أمة محمد، ولا زال الخير في أمة محمد، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. أبدا يا شيخ، اللي ما استقام قبل النت ما هو مستقيم الحين، بيدشرون الناس كلهم. أنا جلست مع بعض، يا أخي الحبيب المساجد لا زالت ممتلئة والناس فيهم خير، والخائف من الله كثر. أنت يا أخي أنت فاسد؟ قال لا أنا لست فاسد. قلت إذن أنت من الأخيار، إذن لماذا تتشائم؟ أعود فأقول إذن هذه النفس، النفس التي اطمأنت، اطمأنت لأنها قومت حياتها على مراد ربها، ولذلك يطمئن القلب، تسكن النفس، يخرج الضغائن، تزكو النفس. الحلم، الجاهل يسمي الحلم هذا جبن، صحيح؟ جبان. أنا أعجبني رجل في منطقة، وقف شاب صغير معه عصا غليظة، أراد أن يضرب رجلا قد اختلط لحيته بالشيب، رجل في الخمسين، وهذا الشاب أرعن معه العصا يريد أن يضربه. وقف عند السيارة، ركب الشايب السيارة، قزز السيارة، قفل الأبواب، قال الشاب: وإن كنت رجل فانزل إلي. قال: من قال لك إني رجال؟ غلطان في الرقم، أنا لست رجلا. فإذا كان اعترافي بالرجولة ستسبب مشكلة، الرجولة نتركها لك هذا اليوم. هل كان حكيما؟ فلما انتهى الموقف قبلت رأسه، قال: يا شيخ، هو الشيطان أتى بيني وبين شاب في عمر ابني، إما أن أكون أخلاقي أخلاق محمد بن عبد الله أو أن يركبني الشيطان فيغويني. قلت: لله درك، قد زكت نفسك، والله ما يستطيعها إلا الشجعان. والحبيب يقول: إن ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن ملك النفس عند الغضب معناها تزكية. هل الذي ملك نفسه عند الغضب في ذاك الموقف تولد له الحلم؟ لا يا أخي، إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. ولذلك نقول أحبابي: النفوس التي اطمأنت، اطمأنت لأنها تدربت على الطمأنينة، لأنها وثقت بموعود الله. كاظم الغيظ في الجنة، والكاظم، نعم ولا لا، والكاظمين الغيظ. يا أخي تريد جائزة أكثر من أن تدخل الجنة إذا كظمت غيظك؟ أكظم غيظي ونص. لكن متى؟ إذا استطعت أن أستعيذ من عدوي، لأني منذ أن خلقت وأنت خلقت، وهناك عدو يريد أن يجعل نفسك مضطربة، لا يريدها مطمئنة ولا يريدها لوامة، يريدها أمارة بالسوء. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم اجعلنا من المطمئنين، لذلك أحبابي ميدان الشيطان النفوس المضطربة. النفوس ما تلاحظون يا أخي كل واحد في حياتنا كم مرة أغضبك واحد وتركت الموقف وجاك واحد يقول لك أفا ارجع الله يجزاك خير هذا جبن منك خذ حقك علمه قدر نفسه هذا المستشار منه الشيطان الرجيم. كم واحد منا قد استخار يوما في أمر لا يجوز الاستخارة فيه أضرب فلان ولا ما أضربه أشتمه أو لا أشتمه ألعنه أو لا ألعنه أبينه حجمه أو لا أبينه إن هذا الصراع مع الشيطان وانتصارك عليه هي من أبواب تزكية النفس. وهنا لا يعصمك إلا الله. أعود إلى النفوس منها المطمئنة التي ترجع مطمئنة في الدنيا وتسير على الصراط مطمئنة وتصل الجنة فيقال سلام عليكم بما صبرتم. ما أجمل النداء. النفس الثانية وهي نفوس كثير من الخلق الأمارة بالسوء يعصي تلومه يسمونه بعض العوام الضمير وبعض الناس باع الضمير في الحراج راح حتى الضمير غير موجود والمراد به النفس اللوامة التي إذا أذنب في حال ذهول وغياب عن ملاحظة العظيم ومراقبته إذا انكشف عنه انكشفت ساعة الشهوة وأتت الفكرة استغفر وأناب وهذه النفوس اللوامة ويرجى لنفس لوامة أن تصل إلى الطمأنينة إذا ماذا؟ إذا جاهدها صاحبها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ووالله إن بعض يعتقد الجهاد مقارعة الأسنة وقتال الأعداء هذا من الجهاد لكن لن يجاهد أحد بنفسه حتى يجاهد نفسه. ما يمكن تجاهد بنفسك وأنت ما جاهدت نفسك. بعضنا مجاهدة نفسه لصلاة الفجر فاشل راسب مع سبق الإصرار والترصد كل يوم للسنة كاملة من رمضان الماضي وهو ينوي يصلي جماعة وبقدر من الله يصلي بجوار امرأته وبنته وقد بنى الله له البيت وكل يوم يلوم نفسه. أين المجاهدة؟ جاهد نفسك. يجاهد نفسه على النفقة كله هو دائما صدقاته من فئة الريال. طيب الله أعطاك ريال قال لا معطيني 500 ريال. طيب لماذا لا تعطي الله إلا القليل؟ تحتاج جهاد لأن الشيطان يعدكم الفقر. كذلك باليوتيوب الشيطان يفتح لك اليوتيوب ويجعلك تنظر أخبار وأحوال وبعضها مشاهدات تنقض الإيمان وتنقض الوضوء وتوجب الغسل أحيانا. هذا الفجور كله الشيطان على طرف الأنامل يحتاج يدغدغ لك رؤية الحرام تحتاج مجاهدة. وإذا سمت نفسك وجاهدت والله تذوق حلاوة في شغاف قلبك إنها الفلاح. وضد الفلاح الخسار. ولذلك قال قد أفلح وقال بعدها وخاب. ومن خاب أي أنه خسر. ضد الفلاح الخسران. وهذه حياة بعضنا. بعضنا لا زال في منزلة اللوامة وهذا نقول جاهد حتى تبلغ الطمأنينة. وبعضنا لا زالت نفسه أمارة بالسوء وهم كثير ما استطاع أن يصعد إلى درجة اللوم ثم إلى الطمأنينة. ولذا قال العلماء إن نفوس الخلق تمشي على مراتب الدين سواء بسواء. مراتب الدين إسلام وهي الدائرة الكبرى فيها أمة عظيمة من أمة الإسلام قد يكونون 90% كلهم في دائرة الإسلام. ثم هناك دائرة داخل الدائرة الكبرى وهي دائرة الإيمان وهي أعمال قلبية يصدقها أعمال جوارح وأولئك المسلمين أعمال جوارح. ولذلك لو قيل له مريض قالوا ما في علاج عند الرقاة قال ولو ساحر ما في توحيد ما عنده توحيد يحلف مرة بالنبي ومرة بالقبر ومرة برأسك ومرة بالأمانة ما في توحيد. يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الله ويخاف من ساهر أكثر من الملائكة الكرام الكاتبين يخاف منهم. ولذلك تلقى التوحيد عند لخبطة. هذا في دائرة الإسلام. دائرة الإيمان يرغب إلى الله ينيب إلى الله عنده دعاء لديه خوف لكنه قد يخطئ أحيانا في ضعف الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أما الدائرة العظمى وهي التي فيها من اطمأنت نفسه دائرة الإحسان وهي عبادة المراقبة. أحبابي لو أن أحدا ركب فوق رأسك كاميرا ويصور حركاتك وسكناتك، هل تملي على المصور خطأ؟ بل عد تقول أعد اللقطة، لا تريد حتى الخطأ اللي ما في ذنب حتى تقول لأنهم يصورون، وإذا صوروا فضحوا، وإذا صوروا رأوا، وإذا صوروا كشفوا، استرني لا تصورني. ولو أن أحدا عصى في الخفاء وصوره مصور وعلم أن ذاك قد صوره لأذله المصور حتى يعطيه المادة المصورة. ادفع ألف وألا أفضحك في منطقة في الجزيرة العربية يذله. أحبابي مراقبتك للكاميرا، مراقبتك للمخلوق لله المثل الأعلى، إذا بلغ بنا مرحلة أن نروض نفوسنا ونربيها ونزكيها على أن الله يرى أنه السميع البصير العليم الحكيم الرقيب، وما يكون ولذلك العبد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولذلك العبد الذي يراقب الله هذا بلغ في درجة السمو التزكية أن كانت نفسه تسمى مطمئنة. والعجيب أحبابي أن النفس المطمئنة في الدنيا من أسعد الناس، هم يثقون في الرزق أو الرزاق، يثقون في الرزاق أنه سيرسل الرزق، مطمئنين على أن الذي رزقهم في أرحام أمهاتهم ما يضيعهم الشيب في الحاهر سبحانه وتعالى، يعلمون أن ما كان من شيء إلا بقضاء وقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا تربية. سؤال، ايش رأيك أعطي مثال؟ لو أن أحدنا دفع الله عنكم البلاء، اللهم ادفع عنهم جهد البلاء، مثال، لو عاد رجل إلى البيت فوجد البيت يحترق والأهل في البيت قد احترقوا وماله في جوف بيته قد احترق وانتهى بيته وحياته وأبناؤه وزوجه وماله، موقفه هنا يكون دور التزكية. هل أنت في حياتك كلها كنت تحمده إذا أعطى وتثني عليه حمدا إذا أخذ؟ هل أنت تربي نفسك في الحياة كلها على أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع؟ هل أنت تربي نفسك على أن الذي أعطاك البيت والزوج والولد والمال هو الله قادر كما ردها لأيوب يردها لك؟ هل أنت تربي نفسك بمعرفة الله أنه رزاق، أنه أواب، أنه حفيظ، أنه كريم، أنه ملك؟ ولذلك قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، عندما سمع من العبد الحمد لله. هذا أحبابي اختبار لتزكية النفس، تزكية النفس بالمراقبة. هل أنت إذا خرجت على شاشة التلفزيون أو شاشة الفضائيات أو الجوال خرجت امرأة بغي قد أخرجت صدرها وتثنت ومالت وأمالت وليس معك في الغرفة أحد، حط بينها تحتها 10 خطوط، الله يجزاك خير، لا تقول لي حولك ناس وتنقلب مطوع في 3 دقائق، لا ما أتكلم عن هذا، أتكلم ما في الملحق إلا أنت وليس في الغرفة إلا أنت وليس أحد يملك الريموت إلا أنت، والباب مغلق بالمزاليج، وخرجت امرأة في مقطع فيلم وبدأت تنظر وتلفت فإذا الأبواب موصدة، ماذا تفعل؟ تبكي عينك خشية من الله، حرم الله عينك عن النار، تهوكت وكان الله أهون الناظرين إليك، أحسن الله عزاءك في توحيد. نفس غير مزكاة. ولذلك عندما قلت في زمننا أحبابي في زمننا المعاصر الفتن كثرت، ولذلك مع كثرة الفتن نحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى أن تعرف الله باختصار، لأن أي إنسان يخون الله في السر هو في الحقيقة لا يعرف الله، لو عرف الله لما خان الله في السر. ولذلك قال يوسف معاذ الله عندما دعي وقيل هيت لك. أحبابي تلاحظون أن الإنسان في الحياة ثناء الناس عليه وقبولهم له ومحبتهم له هل هو لنسبه؟ لن تسعوا الناس بأموالكم، هل هو لماله؟ يعني بعض الناس يحب التجار مع أن والله ما يعطيك ريال، ما يمكن يقرضك هلله ولن يعطيك من ماله شيء، لكن يجلونهم، لأن بعضنا إذا عشق المال أحب أهله كما إذا أحب العلم أحب أهله. لكن تجد أن بعض الناس محبوب. ما القاسم المشترك في حب الناس لعبد يوم أن أحبه الله؟ كيف أحبه الناس؟ ما الذي روج المحبة في قلوب بعض الناس لشخص ونزعها من قلوب أشخاص؟ ما تلاحظون بعض الناس ما تحب اللقاء ولا الجلوس معه، ولو تلقاه قال بروح الجدة تركب معي، قال لا والله هاس ماني برايح، مع أنه والله يبغى يروح والشنطة عند الباب، بس ما يبغى هالساعة يواجه ذاك الوجه الذي من رآه استعاذ بالله سبعا. ما الذي يفرق بين الناس في القبول؟ تدرون ما هي؟ هي النفوس الزكية من النفوس الخبيثة. إنك تنظر إلى بعض الوجوه فتحبها. إي والله، والله أنا نحب ناس ما نعرفهم، وإني أنظر إلى الآن جمع كله نحبه والله ما نعرف أسماءهم. إنه الرضا ونظارة الإيمان في وجهه، إنها الخبايا التي في القلوب. أنا أذكر لبعض شبابنا طلب العلم وأخذ الكتب ولزم العلماء، لكن لا زال حادا كأنه قد شرب سطلا من الليمون. يا ولدي أطلق وجهك. محمد بن عبد الله وهو يعلم الأمة كان طلق الوجه. جابر بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي يقول ما نظر إلي إلا تبسم. عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ لأن ظنه رقم واحد، مع أن قال عائشة ثم من قال أبوها ثم من قال عمر، لا أي رقم ليس في المقدمة، لكنه والله كان يحب عمر. لماذا عمر يسأل؟ أخلاق محمد. إذن عليه الصلاة والسلام، أحبابي لن نسع الناس بأموالنا. ولا تقول لي ولد فلان ابن فلان الفلاني وابوي شيخ على أنت علمني أنت الله يجزاك خير. أما والدك، أما مالك والله ما أنت معطيني جهاز الصرافة اللي معك، ووالله نسبك لن تنقل بطاقة الأحوال نسبك إلي، ولن يسعني منك إلا خلقك. مثال، كلكم تعرفون سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رحم الله إمامنا وأنزل على قبره وقلوب موت المسلم وقبور موت المسلمين الفسحة والنور. ما الذي ميز ذاك الإمام؟ أحفظه فقط؟ هو حافظة العصر. أعلمه؟ هو عالم وكان في زمنه علماء. نعم هو رئيس هيئة كبار العلماء مفتينا، لكن أحبابي قارات الأرض جميع القارات تشهد له وتحبه. ما الذي ميز هذا الإمام حتى أن أمم كثير ووفود كثير وحجيج كثير تسألهم يقفون معك لا يقولون أفتاني رحمه الله بكذا، كانوا يذكرون في أركان حياة الإمام مع العلم الذي كان يعلمهم، يتحدثون عن بسطه لنفسه وكرم يده وتحمله للأذى وعدم رفع صوته أحد في المجلس، ويرفع الفقير في مجلسه ويعتز الضعيف في بيته ويساكن الفقراء والمساكين. 62 سنة يضيف الناس. وين حاتم طي هذا الذي يقولون حاتم الطائي؟ يا أخي نضيف في السنة 10 مرات قالوا كريم العرب. هذا يا أخي 62 سنة بابه ما أغلق، الله يجزاك خير. هذا الذي أكان علمه هو الذي حبب الناس فيه؟ لا، ليس وحده، إنما زكاء في نفسه وأخلاقه. وهكذا أحبابي بعض الآباء، والله إن أبناءه لا يحبونه إلا الحب العاطفي، لكنه إذا طلع الحمد لله الذي كشف عنا العذاب. مع أن أب بعض الزوجات وش تقول؟ الله يا ربي يرزقني بالصبر عليك الجنة، يعني أنك نار جهنم لظى لواحة للأبد تشوي كل من مر على جسرها. وبعض الأزواج يرى أن ذلك أنه خير. بعض الجيران والله لو توقف عند باب سيارتك أن تأتي بالبنشري يرفع السيارة بالأربع الكفرات، لا يتحمل الأذى بعضنا. ولا زال ولربما ذاك الرجل لربما له كلام وله صولة ويكرم أحيانا، لكن ما علم أن نفسه غير زكية. زكاء النفس مشروع الحياة، مشروع الفلاح. والله ما يمكن أن تتوافق استقامة وصلاح وعلم وفقه والأخلاق قد فسدت. إن أكثر ما يدخل أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الله أكبر، أكثر سبب يدخل الجنة الخلق؟ نعم. يروي الشيخ المسدد محمد بن صالح المنجد حفظه الله عن شيخه الشيخ محمد الصالح العثيمين الإمام رحمه الله أنه رؤي شيخ الشيخ ابن عثيمين وهو الإمام السعدي ابن سعدي عليه رحمة الله، وكان عالما أصوليا مفسرا فقيها يحاوي عالم موسوعي، فلما مات كان كثير التبسم، كان يحفر الآبار، يرعى الأيتام، كان في عنيزة ما دعاه أحد حتى إلا القهوة، يدخل ولو كان طفلا صغيرا يدخل يستجيب لدعوات الناس، توقفه الجارية الصغيرة ويوقفه العامل ويوقفه البعيد والصغير، وتبسمه نور في وجهه، حتى في بيته من أسرار بيته إذا دخل فوجد إناء الأولين قديما إناء ما غسل جلس يغسله الإمام رحمه الله حتى يأتي أهل بيته ليأخذوه منه، إمام في الأخلاق. فلما مات سئل ما شاء الله حالك جميل، رأوا حاله كأنما بلغ أمنا وجنة، ما الذي بلغك هذا يا إمام؟ أهي تعليم العلم؟ أهو التآليف؟ أهو؟ قال حسن الخلق. إذا هو عالم وحسن الخلق دخل، إذن اللي مثلي لا علم ولا حسن خلق، هذا وربي يعيش فوق الأرض في عذاب، وأعان الله في من حوله. وإياك أن تسأل نفسك عن حالك، كلنا ترى نمدح أنفسنا، ما في أحد فوق الأرض أجين مني، وأنت ما في واحد نطيب منك، لا يا أخي الحبيب، انظر من حولك، نفور الأبناء عنك، نفور الزوجة عنك، نفور الموظفين عنك، نفور الخلق عنك، لماذا أنت إذا تكلمت لم تسمع، وغيرك لو تنحنح أسمع، إنه لربما خبايا وطهارة في القلوب. أحيانا تنظر إلى شخص فتسلم سلام عليكم، وهو يعلم أن الزجارة التي بين يديه سلامك كان صلة منك وإنكار، ما يحتاج تقول طف الزجارة، لأنه قد وطأها بقدمه وحاول ألا تسلم عليه عناقا حتى ذات شمد رائحته وأحمرت وجنتيه. أخلاق. ولذلك أحبابي حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة، حسن الخلق أثقل عمل، أثقل أثقل أثقل عمل في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. الله أكبر، وين ذهبت العبادات الأخرى؟ العبادات الأخرى مقدور عليها عند كثير من الخلق، لكن حسن الخلق صناعة ونحت وتقويم وعلاج وصراع ومجاهدة إلى أن يموت العبد وهو يصارح هذه الأخلاق حتى تكون سجية له. يقول الحبيب لأشج بن عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الله جل الله يحب من عباده خصل، كما أنه يبغض الألد الخصم ويبغض العتل الجواب المتكبر يبغضه الله، وهم أهل النار. قال إن لم تتداركهم رحمة الله، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. سلام، سكينة، طمأنينة. تلاحظ بعض الناس الله يجزاه خير، ترى بعضنا، تسمحوا لي يا بعض الشيبان، وأنا تراني مشيب مثلكم، ترى الشيب في بعضنا مهوب من السنين، يطبخ الله يجزاه خير يغلي رأسه من كثرة الحرص من المصارعة، حاد أحضر لا تأتي لا تخرج. أخي الله يرحم والديك، اهدأ اهدأ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمش على الأرض هونا الله يجعلك في الجنة، عدل هذه الأخلاق. وأنا أقول معظم الأمراض العصرية لعدم تزكية النفس عند البعض، السكر والضغط والذبحات والجلطات، تجد أن معظم هذه الأمراض ما رافقت أناس يأكلون كثيرا، فبعضهم أكله والله خفيف، لكنه دائما ليس فيه حلم ولا أناس. الغضب، الشيطان أين يجري؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك إذا جرى الشيطان مجرى الدم إن كنت مؤمن فإنه ينخنس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وإذا ما ذكرت الله وقومت وجاهدت فإن شيطانك يكون يمشي 220 ولا حتى ساهر ما يقدر يجيبه، يمشي في عروقك، ما تلاحظون البعض أنه ينتفض يديه وتحمر وجنتيه وتخرج عروق الأوداج من هنا وتجحظ العينين. رأى الحبيب صحابيا كهذه الحال فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحدهم قيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أعوذ بالله منك، حتى الشيطان ما يبغاه يستعيذ لأنه قد ملكه. وإذا ملك الإنسان الشيطان فقل على حياته لا أقول السلام الضياع. أيها الأحباب، تزكية النفس ما حكمها؟ الفصول للدرس طويلة لكن أخذ بعض الإلماحات. تزكية النفس ما حكمها؟ أن تزكي نفسك، والتزكية كما قلنا تطهير، تنقية، نماء، تجميل، تحسين. والله لو أن بعضنا في ثوبه نكتة سوداء لو انسكب عليه قهوة أو شاي ما حضر المحاضرة بهذا الثوب، يرجع للبيت يلبس ثوب جميل، وإذا خرب المرزام لهذا بدأ يعدله حتى يبدو في جمال أمام الناس. لا حرج، جميل أن تكون جميلا، لكن ما قبيح أن يكون الثوب الجميل والقلب أسود، قبيح أيها الأحباب. لذلك التنقية هذه هل هي واجبة أم مندوبة؟ العلماء على القول الصحيح أن تزكية النفس علاجها، تنقيتها، تطهيرها، الخروج من الحسد ومن الرياء ومن البغض ومن القطيعة ومن الهجر ومن الغضب، وتطهير النفس بالتؤدة وبالإيمان وبالتوحيد، هذه واجبة على الأعيان إذا كان الإنسان قد أصيب بداء من الأدواء. شو رأيكم أحبابي نعترف أمام أنفسنا؟ كل واحد منا والله يعرف نفسه. أعرف الناس في العالم بك أنت من الخلق، ما أحد يعلم، وكلنا والله يعلم أن به من الأخلاق، وله من السرائر، وله في ظلمة الليل ما رأى، وله أخلاق إذا غلق الأبواب عليه الله يحسن عزا عياله فيه. وبعضنا له من الأخلاق لو خالط الناس تغيرت أخلاقه وتغيرت طباعه واستأسد على الضعيف وتنمر على المرأة وغيره، هذه ليست أخلاق العظماء. إذا عرفت هذا منك وأن لديك من هذه الأخلاق، كان الحبيب يدعو فيقول اللهم آتي نفسي تقواها. الله ما أجمله. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ما أجمل أن يدعو الإنسان. لذلك هل تطهير النفس وتزكية النفس من الأدواء والأمراض واجب؟ نعم واجب، إذا كان الإنسان منا يعلم من نفسه أنه مصاب بداء من الأدواء. وسأذكر بعض الأدواء والأمراض التي تزلزل وتدمر النفس، فيخيب صاحبها، خاب من دساها، يخيب والله، إن الخيبة ظاهرة في وجهه وفي حياته وفي تعامله وفي نفور الناس عنه. بل والله بعض الناس حتى مع نفسه هو متصالح، لو يوقف أمام مرآة قال أعوذ بالله من هالوجه، وجهك الله يجزاك خير، هو أنت. والله إن بعضنا إذا استقام، ما تلاحظون أحبابي إذا استقام بعضنا، وللأسف تسمحوا لي يقولها، بعضنا يقول كنت والله المستعان يا شيخ أنا كنت في الضلال والآن اهتديت. والله ما اهتديت الله يجزاك خير، لا زالت أخلاقك سيئة، كيف اهتديت؟ إذا كان أحبابي من سوء الأخلاق ما يسبب لعن الله، من سوء الأخلاق تقطع رحم تلعن، من سوء الأخلاق عملك ما يرفع لو تهجر مسلم ثلاثة أيام. ما اهتديت حتى ولو أرخيت اللحية ورفعت الثوب، الاهتداء اهتداء كامل. أذكر وقلت القصة طويلا أن شابا قال لي يا شيخ اهتديت، اطلب العلم، قلت زكي نفسك واجلس مع الضعفة والمساكين واخدم الناس لأن كان فيه عجب، وكن مع الضعيف واليتيم، وتصدق إن كان عندك مال، وجالسهم وجالس العلماء وجالس من يرقق قلبك. ثم ومع ذلك نوض هذا شيء وذاك شيء، اطلب العلم حتى تسير تزكية نفس. يعلمهم يزكيهم، ما قال يعلمهم دون أن يزكيهم. ولذلك قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. التزكية، قال الرجل وغاب عني 4 أشهر ثم وجدته فإذا وجهه نور وإذا هو يتبسم، وما كان يعرف التبسم. ترى بعض الناس أحبابي بداية حسن الخلق طلاقة وجه، ثم بسط نفسك للناس، بذل الندى، ثم كف الأذى. تكف الأذى، تبذل الندى، تطلق الوجه، أركان حسن الخلق كما قال ابن المبارك. ولذلك اللي ما يطلق وجهه يحتاج إلى صيانة، لأن الوجه مرآة القلب. أنا قلبك لا أراه، عليه قفص، قفص صدري مسكر، ما ندري عنك ولا نعلم عن اللي عليم بذات الصدور هو الله، اللي يخبرني ما الذي تعيشه في الداخل هو صفحة وجهك، صفحة وجهك. ولذلك تلاحظ بعضهم يبكي ووجهه نور، لأنها من الخشية، والخشية عبادة تبلغ درجات الجنة وتبلغه الخوف. ولكن بعضنا لا، تجد أن وجهه عياذا بالله يطرد الناس منه، دليل على أن قلبه يحتاج إلى صيانة. إذن واجب التزكية واجبة. الشاب هذا أكمل قصتي عليه، فلما رأيت وجهه مضيء قلت ما شاء الله، بشر، ما أخبار التزكية وتربية النفس على الأخلاق؟ الغضب اللي أنا أعرفك غضوب، أما وجهك فقد استضاء. فقلت له وجهك استضاء، لكن عسى الغضب. قال بدأت هو يقول أزم نفسي بزمام الشرع وأكرهها على طريق الخير، وأجالس أضعف الخلق وأزيل الأذى من الطريق، وأخدم عمال النظافة في الحي، وآكل فضلة طعامهم بعد أن أتصدق عليهم. وبدأ يقول يا شيخ، أما من حوادث الغضب أني يوما أخطأت بالسيارة على إنسان، لفيت عليه كذا، خاف، سلمت عليه، ما قبل، وقفنا عند الإشارة، التفت علي وكان غضب، فقلت له آسف. قال أنزل النافذة، أنزلت النافذة، فلما نظر إلي قال أكرمكم الله، يا حمار أما ترى؟ يقول أنا أذكر إذا قال أحد لي حمار من 4 شهور تقوم الحرب العالمية الثالثة، لكني عندما قال ذلك أردت أن أربي نفسي، قلت لنفسي أرسله الشيطان وهو أيضا رسول لتربية النفس، قلت ما سمعت، فأعاد الشتمة مرة، قال يا حمار، قال سبحان الله، فضحكت، فقال لما تضحك؟ قال لأن هذا اسمي، من عرفك اسمي؟ فضحك ذاك الرجل، قال اسمك حمار؟ قال لا والله اسمي عبد الله. قال طيب لماذا تسمي نفسك؟ قال لأني أريد أن تبتسم وأن ينطفئ الشر. قال قم يا مطوع وقف، والله لأقبلن رأسك. انقلبت الشتيمة والقتال، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس تقدر؟ تستطيع؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ، مو حظ بسيط، عظيم، ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، عشان ترجع لأخلاق العظماء. أخشن يدفعك بالأخشن، ادفعه بالأحسن. وهذه أخلاق محمد صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، وليس تنظير ولا مثالية ولا خيالية، هذه أخلاق العظماء إذا دخل الإيمان في قلوبهم. لماذا وصف الله أهل المدينة بالرحمة والمسكنة والإيثار وأنهم لا حسد في قلوبهم بعد دخول الإيمان، مع أنهم يتقاتلون قبلهم، قبل هجرة محمد؟ قال والذين تبوأوا الدار. من هم الذين تبوأوا الدار؟ الأنصار. ما هو واقعهم؟ قال يحبون من هاجر، يحبون، والحب قلبي، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني ما ليس في قلوبهم حسد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيثار، محبة، بعد عن الحسد. إنها النفوس التي زكت. نعم، ما تستطيع أن تدعي أنك تحب إنسان، ولا تقدر تقول والله أن فلان يحبك، حب قلبي ما تقدر تحلف عليه. أنا أحلف عليه لأني أحبك، لكن شخص يقسم على ما في قلبي، القلب يتقلب وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. لذا زكوا أنفسكم أحبابي، وسأذكر لك بعد ذلك بعضا من وسائلي. وقبل الوسائل، اعلم أن النفس لن تزكى لتحلى حتى تخلى. لن تستطيع أن تدخل الأخلاق الفاضلة على قلبك وأخلاقك حتى تخرج الرديئة. لو أن هناك كوب وبه نجاسة، هل تسكب عليه ماء لين تخرج النجاسة ولا تكب النجاسة وتغسلها ثم تضع اللبن والماء؟ ولذلك عندنا بعضنا عنده أخلاق طيبة ولكن عنده أخلاق رذيلة، خلط هذا بهذا فما استفاد منها. الماء الطاهر هل يرفع الحدث؟ الماء الطاهر كبعض أخلاق البعض، الماء الطاهر البيبسي ماء طاهر ولا لا؟ لما تغير ما يتوضأ الإنسان به، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا بعض المسلمين طاهر في نفسه بس ما يطهر غيره، مع نفسه متصالح مع الناس شر. ولذلك اعلم أن التخلية، وإذا قال العلماء التخلية تسبق التحلية، أي قالوا أخرج السوء من الأخلاق. كان عند كثير من الصحابة قبل الإسلام أخلاق ليست أخلاق الإسلام، ولكن عندما أسلموا هداهم الحبيب إلى صالح ومكارم الأخلاق. إذن التخلية قبل أن تملأ القلب بأخلاق العظماء أخرج من القلب الأدواء والأمراض. هذا قبل أن أدخل وإياك أيها الحبيب، قبل أن ندخل إلى وسائل تزكية النفس. نخلي لكي نحلي. أعطيك مثال من أردأ الأخلاق ومن أسوأها ومن أفسدها ومن أكثرها تدميرا، أن يكون العبد يعمل الصالحات في الحياة ويدركه الممات وهو يريد أن يرى الناس صلاحه ليسمعوا ويروا ويثنوا، يطرب لثناء الخلق، وهذا يسمى إيش؟ الرياء. وهذا زلزال الحسنات. الله لا ينظر إلى عبادة عبد أراد ثناء الخلق وكان المنشئ لعمله حب مراءة الخلق وتسميع الخلق. وبعضنا عند هذه اللوثة، يبني مسجد يريد أن يثنو، يكفى اليتيم ما قصرنا، صائم اليوم اليوم حر، ليه مو حر؟ لا والله حر، صائمين كما تعلم، سهران البارح عينيك حمراء، قالي والله سهرانين نقوم الليل كله ونناجي الله، أسأل الله القبول. القبول وين القبول؟ القبول كان أنصت الله يجزاك خير. لذلك هذا الرياء وحب ثناء الناس لن تكون عبدا خالصا حتى تكون واحدا لواحد جل وعلا، ولن تتذوق لذة الإخلاص حتى تخرج الخلق من قلبك. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله غني عنك وعن عملك. بعضنا أحبابي تصدق بآلاف وكفى الأيتام وطبع كتب ووزع مصاحف وأطعم جياع ووزع إفطار صائم وسقى ماء، والله ولا حسنة. هو الذي زلزلها، الله عظيم وكريم، هو الذي زلزلها، يخرج من دائما في المجالس أعماله. إذن إذا كنت تحب ثناء الناس داء، الإخلاص دواء، فلن تستطيع أن تدخل حب الثناء مع الإخلاص، ما يجتمعان. يا طلع واحد ودخل واحد، يا أن تخرج حب الخلق وثناء الخلق وتختفي بأعمالك كما تختفي بذنوبك. إذا الإنسان منا يريد الذنب يسكر الباب، كذلك إذا أردت أن تطيع الله سكر الباب أيضا. كما أن ذنوب الخلوات تزلزل التوحيد، كذلك أعمال الخلوات ترفع الإيمان وتظلك تحت عرش الرحمن. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كما أنك تريد الإيمان ويحيى تزكو النفس، لا بد من أن تخرج كل داء دوي أنت تعرفه من نفسك. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. إذن نصل إلى وسائل تزكية النفس إذا تخلى الإنسان عن الأخلاق الرديئة وعما يدسي نفسه ويوصلها إلى البوار والخسار. هنا يستطيع أن يدخل إلى قلبه تلك الأعمال الصالحة الطاهرة التي تزكو بها نفسه. وقبل أن أدخل مع الوسائل اعلم أن تزكية النفس طريق الجنة، ولذلك قال الله: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإنك لن تستطيع أن تكون من عظماء الرجال. أحبابي، من منا يريد أن يكون من أراذل الناس؟ كل منا والله يريد أن يكون من أفاضل الناس، ويتمنى أن يكون من أصحاب مكارم الأخلاق. ولن تصل إلى المكارم كلها إلا بتطهير النفس وتزكيتها حتى تكون في درجات السمو البشري، قامة بشرية سامقة. ولذلك اللي يكذب يدسي نفسه، الذي يخون يدسي نفسه، الذي يسرق يدسي نفسه، الذي يزني. أرأيتم رجلا في الهيئة قد قبض عليه وهو يعاكس النساء، ما حاله؟ قد احتقر نفسه وقد ذلت نفسه عنده، والناس ينظرون إليه بشزر. من الذي دساه؟ إنها نفسه الأمارة بالسوء. ما وسائل اكتساب التزكية؟ ذكرت كثيرا منها في أعطاف كلمتي ومحاضرتي، وأذكرها سردا لأنه لم يبق معنا إلا دقائق قلائل. من وسائل التزكية أولا الدعاء، أن تدعو الله أن يزكي نفسك، وأدعو الله: اللهم آتي نفسي تقواها، أدعو الله: اللهم حبب إلي الإيمان، أدعو الله جل وعلا أن يصرف عنك سيء الأخلاق، اللهم جملنا بحسن الخلق، يا رب كما جملت خلقنا فحسن أخلاقنا، وغير ذلك انكسر بين يدي الله. الثاني أن تطرد وتحارب الرياء في قلبك، والله ما تزكو نفس مراء قط. ولذلك أول من تسعر النار بهم يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن ومتصدق ومجاهد. قيل قد قيل: خذوا عبدي إلى النار. زك نفسك فحارب الرياء. الثالث الصلوات الخمس، إنها النهر الجاري. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والله اللي يتروش يا أخوان يغتسل خمس مرات كل يوم أنه ما يحتاج عطر. أجمل العطور في الدنيا هو الماء، ولكن لا يمكن. هي كذلك الصلوات الخمس، الصلاة وأقول لك لا أقول أداء الصلاة إنما إقامتها. وفرق بين أن تؤدي الصلاة وأن تقيم الصلاة. والدليل على أن كثير منا غير راضي على صلاته صلاة المغرب اللي مضت، كلنا لا نرضى أن تكون آخر صلاة لنا، لو خيرنا أن تكون الأخيرة كلنا نريد أن نعيدها. إذن جدد العهد من جديد، وتوضأ لكل صلاة، وصلي صلاة المودعين. وإذا صليت اعلم أن الصلاة عرج بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما شرعت إلى السماء، وأنت ما يمكن تعرج إلى السماء لكي تسمع مشروعيتها، لكن إذا كبرت هنا فلتعرج روحك إلى السماء كما عرجت أرواح الصالحين. عروة بن الزبير بن عوام تقطع القدم وهو قائم بين يدي الله، لأن الروح ليست موجودة، عرجت. أيضا من وسائل التزكية أن تتابع بعد الفرائض النوافل. إن من أسباب حب الله لك أحبابي، والله لو قيل لنا يا أخوان، وأحدهم يقول من تجار مكة أنه يحبك يا أبو فلان، بعضنا لربما يرفع يده يقول وصلت السماء أم بقي مسافة، من انتشائه بحب رجل عظيم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله الله، ما ألذ أن يحبك الله بأن بعضنا يا أخوان ليس في رصيده إلا فرائض، إذا بحثت الملائكة غدا لترقيع الفرائض من عندما نقصت بنوافل غير موجود. ولذلك ما أجمل النافلة فإنها تزكي النفس. من صام في يوم حار، سئل أحد السلف أتصوم في القائضة والهاجرة هذه، قال عليه رحمة الله ما من صام يوما فقد ادخره. الأيام ضايعة، لكن اليوم اللي تصوم نافلة مدخرة، مرفوع للسماء برقم هناك تجد ظله يوم أن يعرق الناس. أيضا من وسائل التزكية تدبر القرآن. لم أقل قراءة القرآن، فبعضنا في شهر الصوم وغيره يختم في كل 3 مرات، والبعض في كل 7 مرات، والبعض في كل شهر مرة. أتحدث عن التدبر الذي يحيي القلب وتزكو النفس. وأعلم كما قلت في التخلية والتحلية، حب الألحان وحب القرآن في قلب عبد لا يجتمعان. يا واحد يدخل واحد يطلع، أنت شئ افعل ما شئت. ولذلك بعضنا لماذا لا يبكي من خشية الله؟ لماذا لا يبكي وهو يناجي الله؟ القلب قاسي. تدبر القرآن وأخرج الألحان وأخرج الأمراض والأدواء يحيى القلب. فمن أعظم ما يزكو النفس به ما تلاحظ المخبتين من التالين، تجد بعضهم إذا قرأ الفاتحة بكى، قرأ الفاتحة بكى، وإذا قيل اتق الله أصابته رعدة ودمعة. إنه القلب الحي الذي أدمن تلاوة القرآن تدبرا. منها إدامة الإنسان بالذكر. من أحب شيئا أكثر من ذكره. قاعدة ولا لا؟ اللي يبيعون السيارات يا أخوان يتمتعون في أسعارها، اللي يبيعون الإبل يتكلمون عن أسعارها، وإذا جلس جنب عقاري الله المستعان، الله يحسن عزاك إذا من تبقى عقاري، يتكلم عن الأراضي وهذه عليها صك وهذه ما طلع، وتلقى يتلذذ وباعوا وبعنا، يتلذذ الإنسان، يتحدث عن النساء، من يعشق النساء وهكذا. لكن أخي الحبيب، أما تلاحظ أن كل محبوب في الدنيا يذل صاحبه إلا حب الله ورسوله؟ ترفعك، اذكروني أذكركم، سبق المفردون، كثرة الذكر حياة للقلوب. كم تذكر الله من مرة؟ عجوز من عجائز أحد الأخوان يقول أمه في حساب ابنتها لا ترتفع الشمس وسط الضحى الساعة 9، ما تقوم من تسبيحة الضحى إلا الساعة 9 من بعد الفجر تذكر الله. يقول أكثر من 13,000 استغفار، هذا في الاستغفار فقط. ولا تحسب تستغفر هكذا على يديها ومخبته، وإذا تحدثوا عنها نعم موجود، استغفر الله بين كل جملة وأخرى، تسبيحة تهليلة. من الذي هي يا أحبابي؟ إذا دا أدمن الذكر، أدمان الذكر حياة قلوب وتزكية للنفوس. أيضا تذكر الموت مما يحيي القلب. سؤال، بعد 70 سنة. أنا ما أتيتكم من نجد لأتفاءل عليكم بالموت، بعد 70 سنة أحد منكم يظن أنه موجود؟ أنا والله ما أظن، أنا عمري فوق 40، بعد 70 سنة يعني يصير 110، وأعمار الناس متوسطها 60-70، واللي يوصل 90 من المليون 5، والله ما أدري أنا ولا أنت. ولذلك أخي الحبيب أن نحن ذكر الموت حياة القلب، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تذكروا هادم اللذات، تحيا القلوب بكثرة ذكر الموت. وبعض الناس إذا قلت الله المستعان بنموت غضب عليك، يا أخي إن مبسوطين وتذكر الموت تكدر علينا. وهناك فرق بين ذكر الموت والإيمان به، فذكر الموت شيء والإيمان بالموت شيء آخر. كلنا نؤمن الله المستعان موت وأبناء موتى، ويطلع برا ويظلم مسلم، لو كنت تؤمن بالموت ما ظلمت، ويأكل ربا، لو كنت تؤمن بالموت ما أكلت ربا، لو كنت تؤمن بالموت ما دخلت شريط غنى، لو كنت تؤمن بالموت ما ظلمت الفقير أو ما ظلمت الأجير، لو كنت تؤمن بالموت ما ظلمت المرأة. لكن الإيمان بالموت يجب أن يكون برنامج عملي حتى يحيا به القلب، كثرة الصلاة على الجنائز. وإن لم يحيا القلب بالموت فاذهب إلى المصحات، ادخل مستشفيات النقاهة أصحاب الشلل الرباعي، واعلم أن نعمة الصحة ليست وراثة ورثتها من أبيك أو أمك، إنما هي نعمة من الله قادر أن يسلبها منك يوما من الأيام. مما أيها الأحباب يزيد في تزكية النفس منها عبادات الخلوات، البكاء في هزيع الليل الآخر، قيام الليل، ومنها الاعتكاف، الخلوة بالله، الاعتكاف في رمضان، الجلوس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، انتظار الصلاة بعد الصلاة، التفكر في ملكوت السماوات والأرض. يا أخي انظر الجبال، أسألكم بالله لو أتى أهل مكة كلهم، كل أهل مكة لجبل من جبال مكة يريدون دفعه متر واحد يتحرك؟ والله ما يتحرك. يعني جبل واحد خلونا عن أهل مكة حفظها الله وشرفها وحفظكم وبارك في أعماركم، لو اجتمعت الأرض على جبل ما تحرك. إذا نظرت إلى الجبل انظر إليه فقل سبحان من نصبك، وسبحان من سينسفك نسفا، وسبحان من سيزلزل الأرض فتأتي قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. حرك القلب بالتفكر وبذكر عظمة هذا الجليل جل وعلا. أيضا الرفقة الصالحة، أحبابي نحن نحب من الأصحاب من يضحكنا، أبو فلان ليه الليلة معه؟ عشان هذا من سالفة في سالفة، وكل سوالفة أرانب برية، وكلها مبهرة ببهار غير صحيح، وتبقى الكلمة القصة صغيرة فيكبرها بالكذب أحيانا، وشر الناس من يضحك الناس ويكذب في الكذب. يا أخي ابحث عن رفقة تذكرك الله، تذكرك الآخرة، تذكرك العبادة، تذكرك الصيام، تذكرك القيام، تفتح لك أبوابا من الصدقات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن العلاج أيضا ترك الفضول من كل شيء، فضول الأكل، فضول الخلطة، فضول الكلام، فضول بعضنا أحبابي يتكلم. أحبابي من الصباح إلى اليوم اسأل نفسك، الحين نحن الساعة يمكن الآن 9 أو 8، من الصباح إلى اليوم كم كلمة تكلمت؟ ثم إذا علمت كم كلمة تعنيك وكم كلمة ما تعنيك؟ بعضنا يا أخوان النتيجة فضيحة، ثلثي كلامه لا يعنيه وثلثي كلامه عليه. اترك الكلام، لأن كثرة الكلام كثرتها تقسي القلب، اكثر كثرة الضحك. بعضنا إذا قهقه أخرج جاره من بيته وأيقظ النائم في آخر حيه، لماذا هذه القهقهات؟ تميت القلب. الكلام الذي لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه لا يعني. الأكل الكثير، البطنة، بعضنا أحبابي يأكل ثم يهضم بأكل ثان، ثم إذا هضم شرب مواد غازية يقول لي هضم. طيب اتركه في القدر قدامك، تريد أن تهضمه حتى ترتاح، فتجد أن بعضهم كثرة الأكل حتى ما استطاع للقيام، ونحن على موعد مع قيام رمضان. البعض منا كلما صلى تجشؤا أخرج أهل المسجد من مكانهم بسبب كثرة الطعام. قلل من كل شيء لا ينفعك، والحكمة أنك لا تذهب إلى الآخرة إلا بما ينفعك، فكثرة الكلام وكثرة الأكل والفضول من الحديث والخلطة. لا تجالس كل أحد، بعضهم يقول نجلس نسولف نتكلم مع بعض نقطع الطريق، هذا قاطع عمرك. قال أحد السلف لأحدهم، قال اجلس نتحدث. قال أمسك هذه، نظر إلى الشمس، قال الشمس هذه استطعت أن تمسكها فلا تغرب، جلست معك. أما أن ينقص عمري في كلام لا نفع فيه، والله ما أبيع من عمري دقيقة، فكم ضاعت منا دقائق بلاش، وليس بيعا. ولذلك اترك الفضول، تزكو النفس. أيضا منها مجالس الذكر كهذه المجالس مما تحيي القلوب. إي وربي، ساعة كاملة تسمع قال الله وقال رسوله، تتدارس آي القرآن وتقرأ السنة، تحف الملائكة، تغشى الرحمة، ينادي مناد قوموا مغفورا لكم. الله أكبر، لربما عصيت الله 40 سنة وفي جلسة ذكر ينادي المنادي بالمغفرة فيكفر كل ذنوب 40 عاما. تحيا القلوب بذكر خالقها. أيضا مما أيها الأحباب سماع القرآن مما يحيي القلب. إذا كنت تحب قارئا استمع إليه، بس ليس سماعا للطباخة وهي تطبخ ولا السائق وهو يسوق، إنما أريدك أن تسمع بقلبك وبعينك وبأذنك وبكلك، كلك انقلب إلى أذن تسمع القرآن. والله إنه إن ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقي سمعك به، فسماع القرآن حياة قلب. طلب العلم من أكبر ما يسبب تزكية النفس. والله يا أخواني أسأل سؤال بسيط لبعض شبابنا، أقول له ما هي أسس العقيدة الإسلامية؟ لا تقول لي أركان الإسلام الخمسة، لا، ليست أسس العقيدة، أسس العقيدة الإسلامية. شفت سهولة هذا السؤال؟ بعض شبابنا لا يعرف معنى ما هي أسس العقيدة، بل بعضهم والله لا يعلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، كيف التحيات لله؟ كيف تكون التحية لله وهو يقرأها كل يوم؟ والله ما يعرفها. هذا سؤال بسيط وذاك أسهل منه. وإذا كنا ما نعرف بعضنا أحبابي ما طلب العلم، إنما تزكو به النفوس يعلمهم ويزكيهم. فاطلب العلم أيها الحبيب. أيها الأحباب، هذه رسائل في تزكية النفس أرسلتها مع تدبر قول الحق قد أفلح من زكاها. اعلم أن تزكية النفس نهايتها الحشرجة وخروج الروح حتى تبلغ الأمن هناك. وقد أرسل الله لك عدو يقف أمامك في كل طريق وأنت تسير إلى الله، يريد أن يدسي هذه النفس، والله يأمرك بأن تهديها وأن تزكيها لكي تفلح في الدنيا والآخرة. نعم، الحياة مدرسة وميدان صراع، فمن خالف النفس والهوى والشيطان زكت نفسه وأفلح. ومن كان دائما يتمنى على الله الأمان ولا زال في كل طريق يخوض، والأمراض قد نبتت في قلبه وعرقت بعروق بل وارتفع جذرها وساقها، فلا يلومن إلا نفسه، والله ما قست القلوب إلا لما قلت مدارس التزكية للنفوس. أسأل الله الذي وهبنا هذه الأنفس أن يزكيها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جائزتنا عندك يا أكرم الأكرمين أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب العالمين، سؤال سريع يقول: أحبك في الله، نصيحة عن الخشوع في الصلاة وغض البصر، وكلمة عن النساء. ما أدري، لكن أما الخشوع يكفي سؤال واحد. لو قيل لك في أذنك الآن بعد أن قيل قد قامت الصلاة أحسن الله عزاءك، ستقبض الساعة 10 الليلة، صلي صلاة مودع، سنصلي صلاة الدموع فيها لها مجار، وسنسبح الله ونطلب من الإمام طول. إذا صلي صلاة المودع، لأن الموتى كل الموتى صلوا صلاة وما صلوا بعدها. أما قضية غض البصر، اعلم أيها العبد أن نظرك إلى الحرام يسبقه نظر الله، فمن قلة الحياء من الله أن تستحي من نظر المخلوق ولا تستحي من نظره. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أستودعكم الله، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة